قال من نبي عن رب موسى هارون قال فرعون آمنتم بقبل أن أذلكم إن هذا لكم مكتوب في الذرية تخرجوا من أهلك سوف تعلمون بقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا يا ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال المنبي من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويسلبكم الأرض فانظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون